الإعلام عن حادث. أطلب مصلحة الطب الاستعجالي على الرقم 198. ألف نعم، باء لا. أعيد. للإعلام عن حادث، أطلب مصلحة الطب الاستعجالي على الرقم 198. ألف نعم، باء لا.